بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم في بيت من بيوت الله العامرة المباركة، وفي درس علمي وفي محاضرة نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة للإرشاد والإرشاد، ممثلة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، شاكرا بداية جهود الفرع المشكورة وجهود أخينا الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي على رعاية الدعوة والمنهج الصحيح ونشر السنة والعناية بالمنهج السلفي الصحيح الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أصحابه والتابعين وسلف هذه الأمة إلى قيام الساعة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا هدى ورشادا وتقى وسدادا، وأن يحفظ أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا، وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا، ويجبر كسرهم ويشفي مرضاهم ويقبل شهداءهم، وأن يوفق رجال أمننا لما يحب ويرضى. نسأله تعالى أن يجزل لهم الأجر والمثوبة، وأن يحفظ لنا مقدراتنا ومنجزاتنا. كما سمعتم أيها الإخوة أيها الأبناء، الموضوع من الخطورة بمكان، خطر التنظيمات الإرهابية. النموذج على هذه التنظيمات تنظيم الإخوان المسلمين الذين شوهوا صورة الإسلام، وللأسف باسم الإسلام، كما قال الأول: لا يغرنك طول لحية العبد ولا كثرة تعبده ولا سقوط دمعاته ونزول دمعه وكثرة صلاته وصيامه، ولكن انظر إلى منهجه واتباعه للسنة. بيننا وبينهم اتباع السنة التي كان عليها السلف الصالح، بمقدمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة ومن بعدهم وتابعين إلى قيام الساعة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنت أهل السنة ولو كنت وحده. فحري لطلاب العلم والمختصين ورجال الإعلام والتوعية أن يتنبهوا لخطورة هذا التنظيم والتنظيمات بعمومها، ليستفيدوا ويفيدوا، لينتفعوا وينفع الناس مما أعطاهم الله عز وجل. في بداية حديثه أحب أن أنوه إلى النعم التي نتغلب فيها هذه البلاد، في هذه البلاد، في المملكة العربية السعودية، بلادنا الغالية، بلاد التوحيد والسنة والأمن والإيمان والطمأنينة ورغد العيش والاستقرار وكثرة البركات وتوفر الخيرات، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، يجبى نعم لا تعد ولا تحصى. أولها تحكيم الشريعة، الكتاب والسنة، والذي تبناها الملك عبد العزيز رحمه الله مؤسس هذه الدولة موحدها، فجعل دستورها وكيانها قائما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مستشعرا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. ثانيا، أن دولتنا السعودية ترعى التوحيد والموحدين، تعلي راية التوحيد والسنة، وتقمع راية الشرك والبدعة وتمحوها، وتجاهد ضدها. فهذا من هذه من النعمة التي نتفيأ ظلالها في هذا البلد المترامي الأطراف في دولة التوحيد والسنة. فلا مجال للشرك ولا للبدع ولا للخرافات ولا العقائد الضالة ولا الضلالات ولا الانحرافات الفكرية ولا العقدية. هذه السعودية بلد التوحيد والسنة، لأن هذا هو دستورها، وقام الملك عبد العزيز على هذا الأمر، وقضى نحبه رحمه الله، وجاء من بعده أبناؤه الملوك، وكان هذا كما ترون وإلى عصرنا الحاضر في عهد إمام ولي أمر الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه ووفقه، ولا يزال الأمر كما تعلمون. فالعناية بالتوحيد والموحدين ورعايتهم، ولا مجال للشركيات، ولا مجال للطباب على القبور، ولا للطواف بالقبور، ولا للشركيات، ولا مجال للسحر، ولا للسحرة، ولا للكهنة، ولا للعرافين، ولا أدعياء، ولا لأدعياء علم الغيب، لأنها دولة قامت على الكتاب والسنة، التوحيد والسنة. ثالثا، رعاية الحرمين الشريفين، وما تقوم الدولة به وتنفق من مليارات على رعاية الحرمين الشريفين توسعة ورعاية وكفاية وحماية وصفاية وإفادة ووقاية، لم يشهد التاريخ مثلها. ومن هذه النعمة التي نتغير ظلالها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة اعتبارية تتولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا في بلادنا المباركة، والشيء بالشيء يذكر. ولا ننسى أن نذكر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية، والذي دخل لا أقول كل دول العالم، بل كل مدن العالم في الكرة الأرضية، ألها القدح المعلى لهذه الدولة في تولي قضايا المسلمين والدعوة إلى الله عز وجل المنهج الصحيح، لها قصب الصرف في هذا. كذلك أيضا لا أنسى تلك المكرمة المباركة وذلك الأمر الملكي الكريم الذي صدر مؤخرا بإنشاء مجمع للحديث النبوي الشريف برعاية السنة وتدوينها ورعاية استسنادها من أهل الاقتصاد، من أهل علم الجرح والتعديل وعلم الرجال، حفظا للسنة وصيانة للمصدر الثاني للتشريع. فنقول شكرا، شكرا يا ولي أمرنا، شكرا يا خادم الحرمين الشريفين على ما بذلته وتبذله في رعاية سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر هذا العالم. أيضا رغد العيش الذي نعيشه، أيضا ما يعيشه العالم الآن أيها الأخوة، ما يعيشه العالم من حولنا من احتراف وتقاتل وتناحر وحزبيات وتنظيمات سرية أو جهرية معلنة أو غير معلنة، وأنت تعيش على كلمة التوحيد ووحدة الكلمة في هذه البلاد المباركة، واجب علينا جميعا أن نلتف حول قيادتنا، حول ولاة أمرنا وأمرائنا، ونجتمع على علمائنا على هدي من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في زمن تلاطمت أمواجه وصدرت منه الفتن من كل حدب وصوب، حتى ما عاد حتى أصبح الحليم حيران، لكن الذي يعلم ويصبر نصوص الكتاب والسنة يعلم أين المنهج. لذلك فإنه لزام على طالب العلم وعلى الداعية وعلى الخطيب وعلى المعلم وعلى الموجه وعلى المربي وعلى قائد الأسرة في بيته وقائد المدرسة وعلى كل المسؤولين أن يتنبهوا لخطورة التنظيمات والحزبيات والأحزاب والجماعات المشبوهة التي فتت عضد المسلمين وأضعفت جانب اجتماعهم وفرقت وحدتهم وعبثت بصفهم كل حزب بما لديه فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، ماذا قال الله ورسوله؟ لست منهم بشيء، هؤلاء ليسوا على منهجهم وليسوا على دينه، لأن قادتهم ليسوا معصومين، لكل حزب قائد وقائده ليس بمعصوم، فهو يبدو فقط عشواء، وكل ندعو إلى هوى، وفي الغالب أنهم يسعون إلى أمور دنيوية، بل هذا صحيح، بينما المنهج السليم الصحيح هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم ما سار عليه أصحابه يقيم الساعة، وقائدهم وقدوتهم معصوم عليه الصلاة والسلام، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته، وقال تركتهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فانتبه وانظر وتأمل. إذن أهل السنة والجماعة إمامهم معصوم وقدوتهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بينما بقية التنظيمات من تنظيم الإخوان أو السروريين أو القطبيين أو التبليغيين أو الصوفية أو يعني يعد العالم الإسلامي للأسف الشديد ذهبوا بعيدا عن نصوص الشريعة وعن ينبوعها الثرو وعن نبعها الصافي الذي لا ينضب والذي تكفر الله بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكل هذه التنظيمات أضعفت المسلمين وحطت من شأنهم بل وشوهت صورة الإسلام، حتى أصبح الغرب والشرق لا يعرف من الإسلام بالغالب إلا إزهاق الأرواح والتفجيرات كما ترون في فرنسا وفي أمريكا، وبالأخير الذي قام بالتفجير أصله مسلم. هذه مصيبة تشويه الإسلام. الإسلام دين الشفاء، دين الهداية، دين الرحمة، منهج الحياة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا أو أرسل غازيا قال بشهدوا بسم الله وعلى بركة الله، لا تقتلوا شيئا ولا امرأة ولا وليدا ولا تقطعوا شجرة. شوف هذه الرحمة. وختم الله هذا بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تشتكي قنبرة فوق رأس بعض تشتكي بعض أصحابك ردوا عليها فراقها، ويشتكي العنز ويشتكي إليه الجمل. ديننا دين الرحمة ودين الحياة، لكن ما عرف القوم، إنما دخلت عليهم الحزبيات والأهواء وأربعة أسباب هي سبب رئيس للانحرافات التي يقع فيها الناس، الانحرافات الفكرية. أربعة أسباب للانحرافات الفكرية: أولها الإعراض عن الكتاب والسنة، فمن اتبع ذلك فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هذا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. فانظر وتأمل. ثانيا الإعراض عن هدي السلف الصالح، أعرضوا عن منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي هريرة وعائشة وجابر بن عبد الله وخبيب وعمار بن ياسر وأبي حنيفة وأحمد ومالك والشافعي وابن القيم وابن تيمية وابن عبد البر وابن عبد الهادي وابن كثير، وهؤلاء القمم الذين لهم باع طويل في كتابة نصوص الشريعة وفي الغوص في محيطات نصوصها ليخرج لنا اللآلئ أو الجواهر الثمينة. هذا هو الثاني، الإعراض عن هدي السلف الصالح. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. هذا الثاني. أم الثالث؟ الثاني. الثالث البعد عن العلماء الربانيين، علماء الكتاب والسنة، علماء الشريعة، علماء السلف، بقية السلف. هناك فجوة يرون بين الناس في هذا الجانب. علماء الشريعة خاصة السلفيين، من عن السلفيين الذين يسيرون على المنهج الصحيح، قال الله وقال رسول بفهم السلف. هذا معنى السلفيون، هم من يسيرون وينتهجون، قال الله وقال رسول بفهم السلف الصالح، لا يسيرون خلف عقولهم السقيمة ولا خلف أهوائهم. نور الهوان من الهوى مسروقة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. فانتبه وانظر وتأمل. فالإعراض عن هدي السلف الصالح ومنهج السلف وهديه موجود في الكتب، في كتب السنة وفي شروحاتها، شرح السنة للبربهاري والنسائي، سنة لعبد الله بن عمر، شرح عقيدة الطحاوية، عقيدة الواسطية لابن تيمية، توحيد محمد عبد الوهاب، كشف الشبهات، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، تجزير العزيز المحيد المجيد، التوحيد، فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، السنة لابن أبي عاصم، الاعتصام للشاطبي. وأهدي لكم دررا هذه ليلة من الكتب التي تستفيدون منها، وفيما أحسب أنها قد كفتنا الكلام في مثل هذه التنظيمات. المورد العذب الزلال للشيخ عمد يحيى النجمي، وهو سفر ضخم ومؤلف ممتاز، فالشيخ خبير بالجماعات وقد صاولهم وحاولهم وجاهدهم جهادا كبيرا، عايشهم عايشون رحمه الله ورحمه الله. المورد العذب الزلال، اذهبوا هذه الليلة واشتروا هذا الكتاب، موجود في مكتباتكم، ولا تعكس الرؤوس، فهذا هو المنهج الصح، من عليه اعترف فليعترف. الشيخ إمام فقيه أديب محدث عن الشيخ النجمي رحمه الله. المورد العدل الزلال في من تجد على بعض الجماعات الدعوية من الأخطاء في العقائد والأعمال، كتاب مفيد جيد. الثاني جمع الشفاه لأخينا الفاضل والمربي الداعي الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، جمع الشفاه، وهي رسالة أحسب أنها قد جمع فيها ما يكفي ويشفي. ثم كتاب ثالث هو أراه من الدرر التي يستفيد منها الباحث عن منهج السليم جماعة واحدة لا جماعات وصواب واحد لا عشرات. لمن؟ للشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وهذا خبير في الجرح والتعديل وعلم الرجال ومحدث، وله كرسي في المسجد النبوي رجال الإسلام، مدرس رجال الإسلام ورئيس السنة سابقا رحمه حفظه الله ورعاه ووفقه ومتعنا بصحته. الكتاب هو نسينا جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات. ونحن نقول نسأل الله تعالى يا شيخ ربيع أن نكون في المملكة العربية السعودية جماعة واحدة لا جماعة، كلنا إمامنا وقدوتنا محمد عبد الله ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده ومن أمره علينا له في أعنافنا عقيدة البيع السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم اسمع وأطع وإن جلب ظهره وأخذ ماله لا نشق عصر من طاعة. وقبلتنا الكعبة الشريفة وديننا الإسلام، ربنا الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يجب أن نكون جماعة واحدة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. انتبه، تكفي هذه الثلاثة كتب بما أظن تكفي، وإلا فالساحة تعج بمن كتب شيخ صالح الفوزان في رده على هذا الضال المنحرف عقيدة وأخلاقا وفكرا سيد قطب، ومن نحى نحوه ولف لفه له رسالة في الرد على أخطائه في الظلال. شيخ محمد النجم أيضا له رسالة في هذا بين أخطائه والدويش عبد الله الدويش له أيضا كتاب مطبوع في بين أخطائه، ومن تأمل رأى فيه من الطوام ومن الهوام من العقارب والعيال والحفر. ولا تنظر ولا يخدعنك قلمه السيال ولسانه العذب وكتابته الأدبية الرائعة. انتبه، المنهج أولا، ومن هديه منحرف. ما تقول في شخص يطعن في الأنبياء؟ هذه ردة عياذا بالله، ويطعن في الصحابة في معاوية ويطعن في موسى عليه الصلاة والسلام، ومرة تراه من يقول بوحدة الوجود، ومرة تراه جهميا، ومرة خارجيا. وبالجملة منهجه منهج خارجي. إن لم يكن الإخوان المسلمون هم خوارج العصر فمن؟ الإخوان المفسدون المبلسون خوارج العصر، وهم نوعان: قاعدية يحرضون يجيشون يهوشون يجمعون التوقيعات يؤلبون على الأمراء يؤلبون يحرضون على الفروض على لترك السمع والطاعة. هذا منهج الخوارج من ذو الخويصرة، وهؤلاء ربما كانوا أشد خطرا من أولئك الذين في صفوف القتال أو الذين فجروا أنفسهم. والثاني يفجر، قسم يفجر وقسم يستنكر، وظهر منهم لون من أقبث الأنواع الألوان وهو السرورية، ممن يرضون لحاهم يفسرون ديارهم يتسمون بصفات طالب العلم مجاملة للناس ورياء وهوى، لكنهم يعتقدون منهج الإخوان. هذه مصيبة، وهم كذب، كفانا الله شرهم. السرورية تقول من هم الإخوان؟ من هم السرورية؟ من هم القطبية؟ من هم التبليغ؟ فخذوا أولا، الإخوان هم أتباع حسن البنا، وحسن البنا هذا بنى منهجه على الطريقة الصوفية الحشيبية، والمولود سنة 1347 للهجرة، يعني منهج الإخوان من يوم بدأ 90 سنة تقريبا ولم يحقق شيئا بل فسادا وإفسادا وتفجيرات ومظاهرات، لأن الإخوان دابوا الصياح والهتافات والصراخ والإمعان في التمرد، ولكن من الخوف يطعنون من الظهر. هم قوم كذابون. من أبرز معالي منهج الإخوان المفسدين الكذب، خذوا مني، يكذبون ويتقرب إلى الشيطان بالكذب. التلون يتلون يجامل ولي الأمر ثم يخدعه ويقع في الخلف من الخلف، ويؤلف عليه ويحرض عليه ويتصيد الأخطاء والعثرات ثم يجمع شوية. ومنها أيضا أبرز معالم منهج الإخوان المفسدين الدعوة إلى المظاهرات والديمقراطية ليوصلوا إلى الكراسي، ومنها من أبرز معالم منهج الإخوان المفسدين أيضا الدعوة إلى الخلافة بين قوسين الخرافة، أي خلافة يزعمون أو يدعون. أما الخلافة العثمانية فإنها جلت على الإسلام كثيرا، فهي ليست دولة سنة. الخلافة العثمانية الخلافة الصوفية القبورية التي الذين جعلوا القبابة على القبور والذين يتبركون بالقبور وبالأموات والسيد الفلاني والولي الفلاني، خرافات كما تعلمون. فأساءت الإسلام أكثر مما أحسنت إليه، ثم دعوتهم إلى الخلافة هي خرافة، هذه دعوة مزعومة، إنما يريدون المناصب والأموال، وقائدهم في ذلك ذو خويصرة. لأنه إذا سلمنا أن خوارج العصر هم تنظيم الإخوان المسلمين، فقدوتهم في ذلك ذو خويصرة. ومن بعده عبد الله بن سبع بن السبعية، لما جاء ذو خويصرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدل، هذه قسمة ما أريد بها من الله، قال اعدل يا محمد، حتى ما قال يا رسول الله، يا محمد أسأل أدب مع ولي أمره. قال له اعدل، يعني يريد زيادة في المال، لا يريد ما سأل مسألة فقهية ولا دينية تعبدية، إنما اعدل، يريد مالا ودنيا. وهكذا الإخوان ما يريدون الدين، وإن سموا أنفسهم الإخوان المسلمين هم الإخوان المفلسين، أفلسوا من العقيدة الصحيحة. الإخوان المفسدين يريدون دنيا، وعندهم الغاية بر الوسيلة، وأشغل الناس بالأناشيد والهتافات والصراخات، شبابنا هيا إلى الجهاد، جهاد هذا حق الجهاد بالله، ما كان 10 سنوات، شبابنا هيا إلى الجهاد بقرآن وإيمان، أشد العقل المعتدل الجاني، أي عقيدة وأي خرابيط أي كلام يضحكون به، يربون الفتية والغلمان والمرجان ويجمعونهم في بطن الله أعلم إلى أين يذهبون بهم، ثم يعلمونهم الأناشيد. جنوا بكلمة الإسلامية على الإسلام، هي أناشيد عربية أو قل أغاني عربية، فيعلمونهم ويجمعونهم على الأناشيد والطلعات والتكتم والتلون والسرية والطعن في الأمراء وفي العلماء، ليسقطوا الهيئتين الاعتباريتين في الدول. الهيئة الأولى هيئة الأمراء، إذا أسقطت الأمير دبت الفوضى في العالم، والثاني إسقاط العلماء يهونون الشريعة، أسقط الشريعة، فأسقط الدين وأسقط الدنيا، أسقطوا الدنيا وأسقطوا الدين من قلوب وعيون أولئك الفتية الذين يصطحبونهم ويجمعونهم. هذا منهجهم، رعاية الأناجيل، حفظها، تردّدها، بدل من قراءة كتب السنة والمنهج الحق الواضح الذي رسم لنا وبين لنا في كتب السنة، يستغنون بها بالأناشيد والتجمعات السرية والتكتم والتلون والكذب. المهم أن حسن البنا هذا زعيمه وقائدهم، منهجه ماسوني، لكن هذه معلومة جديدة، الماسونية تتبنى فكرة الإخوان، فلا يغرنكم هذه التسمية الإخوان المسلمين للأسف. منهجهم ماسوني، الإفساد في الأرض وتنحية العقيدة الصحيحة. يقولون اجمع الناس على الرقائق، اجمع على فضائل الأعمال والرقائق والذكر وتلاوة القرآن وحفظ القرآن وكذا، حتى من الحفظة. عبد الرحمن بن ملجي المرادي، يا شيخ محمد عبد الرحمن المرادي، كان يحفظ القرآن بالقراءات العشر، خارجي من حرف البكر، قتل علي بن أبي طالب ورمى بالسيف وخارج صلاة الفجر يحفظ القرآن، فليس العبرة بالحفظ ولكن انظر إلى المنهج الصحيح. فهذا الخارجي يحفظ القرآن الكريم بعشر قراءات، عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي بن أبي طالب يتقرب بدمه إلى الله، أي فكر أعوج وأي ضلال منحرف هذا؟ فلا تعجبوا، لا تعجبوا. ماسونية تبنى منهج الإخوان. حسن البنا بدأ دعوته هذه بصحف الجهاد أو الشهاب، صحف أسبوعية، ثم ترقى قليل إلى أن وصل إلى القتال في فلسطين، ثم إلى جماعة مسلحة، ثم حصل بينهم النزاع وبين رئيسهم في ذلك الوقت في مصر جمال عبد الناصر، فزج بعض من السجون وقتلوا ويتقربون باغتيال الناس وبقتلهم إلى الله تبارك وتعالى بل إلى الشيطان. فالإسلام براء، الإسلام بريء من الاغتيالات والاختطافات والثورات والانقلابات والتفجيرات والمظاهرات. 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى التوحيد، ما سمعنا عنه أنه أمر باختطاف أحد ولا باغتيال أحد ولا في. وخذ من هذا المنهج القرآني اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. ما قال عنيفاً، ما قال ارفع عليه السلاح، ما قال خرجوا في الشوارع والطرقات، ما قال افعلوا المظاهرات واجتمعوا واذكروا عيوبه وكان على الملأ وهو أطغى طاغي عرض التاريخ. فرعون يذبح الرجال، يستحي النساء، يقرن أحياء للخدمة، ادعى الربوبية قال أنا ربكم الأعلى، وادعى الألوهية قال ما علمت لكم من إله غيري، وطغى وطغى. ومع هذا انظر، انظر منهج القرآن في هذا، منهج الإلهي. فقولا له قولا لينا، ما قال اجمعوا توقيعات ولا اعملوا مظاهرات ولا اذكروا عيوب هذا الإمام وهذا الوالي وهذا الأمير وهذا الرئيس في الأسواق وفي كل مكان، ما قال ألبوا عليه، ما قال اجتمعوا عليه، جيشوا، حرضوا، لا لا لا لا. فقولا له قولا لينا، ادعى الألوهية، ادعى الربوبية، ذبح الرجال الذكور واستحيا النساء، ومع هذا قولا له قولا لينا. ايش هذا؟ الرحمة، هذا منهج القرآن، منهج رحمة، ما سمعك إلا رحمة للعالمين. طيب، فهذا الرجل أصبح حزبه حزب جماعة الإخوان المسلمين حزبا يحمل السلاح عسكريا، وكما قلت لهم منظرون، ولهم الجانب يعني الجانب ذراع عسكري وذراع ينظر فكري. وفي غفلة ما أو حسن ظن منا بهم قدموا إلينا هنا في السعودية، فدرسوا في جامعاتنا وسمموا أفكار بعض أبنائنا، فتأثروا بهذا الفكر العمل، الفكر الماسوني الذي لا يعرف إلا العنف، تكتم، كذب، تلون، سرية. وكنت وقد خرجت مع بعضهم، هذا نشر غسيل، فوالله الذي لا إله إلا هو أني أتكلم في التقوى وحفظ القرآن والسنة وشيء من ذلك، وهو يتحدث عن الخلافة ويغرر بصغار السن بعضهم ويجمعه هنا ومن في زوالة الخلافة، وستعود الخلافة ونقعد الخلافة ولابد أن نستعد لها. أي خلافة، أي خرافة، هذه المصائب التي طرمت عمر. فإذا دخلوا إلى بلادنا وتولوا مناصب في بعض الجامعات، لا أذكرها الآن، تعرفونها. ثم أثروا وسمموا الأفكار، فانتشر هذا الفكر، ففكرهم ينتشر كانتشار هذا المرض المستعصي السرطان بأكثر من 72 دولة. فكر الأشوار الآن ينتشر بأكثر من 72 دولة، كلهم يجمعهم، بل كل الأحزاب والتنظيمات العالم يجمعها الخروج والسيف. أجل يجمعهم الخروج على الإمام والسيف، يعني فوضى، لأن الاختلاف على الأمراء وعلى الولاة شر في شر، والله ما يأتي بخير أن تختلف مع الأمير مع ولي أمره، لكن في طرق للتعامل معه، السياسة الشرعية مبين، المناهج الصحيحة، ليس على العلن وليس على المنابر وليس على الاجتماعات العامة أو الاستراحات أو في القصور أو المجال، خطأ، إنما خذ سرا وبيده وعن طريق المستشارين ومن طريق مؤدب من طريق تنصحه نصيحة المشفق الراحم، لا المستكبر المستنكف الذي يتنقص ويظهر العيوب ويشمت، لا، ما يصلح هذا. ولا نصيحة ولاة الأمر لها ضوابطها وطرقها، فهم همهم الخروج. المهم أن هذا الرجل تبنى منهجه على الطريقة الصوفية الحشيبرية، بل الحصافية، الحصافية باطل في باطل، وهو يقر القبور في المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الا لا تجعلوا قبري عيدا، او قال وطنا يعبد، ولذلك ابرز قبره، حديث من كتب التوحيد ندرسه في المتوسط. يعني مناهجنا في السعوديه صراحه صافيه، منهج صحيح، توحيد حمد عبد الوهاب، العقيدة الوسطية الحموية الطحاوية، بحمد الله. هذا علم أن نشكر عليه ولاة أمرنا، وأن نشكر الله على هذه النعمة، وأن ندعو ولاة الأمر بالتوفيق والسداد، لا ندعو عليه، تدعو له: اللهم أصلح ولاة أمرنا وأصلح بهم، هذا الصح، اللهم أسعدهم وأسعد بهم، اللهم وفقهم. لكن تجد تصيد العيوب كالذباب لا يقع إلا على جراحة مثقلة، وتترك الجوانب الإيجابية والله لم تجد دولة في العالم كله كالسعودية من ناحية تحكيم الشريعة والتوحيد والحرمين المقدسات والهدوء والتزام مظاهر الإسلام الواضحة والأمن والاستقرار والهدوء والسكينة. هذه ينبغي أن نشكر الله ونحمده عليه وأن نكون وعونا لولاة أمره ولأمرائه، ندعو لهم، نقف معهم، نجتمع عليهم، نحب اجتماع الناس عليهم، نكره افتراق الناس عنهم. سار هذا الرجل إلى أن قتل، ثم جاء من بعده أظن الباجوري أو ثم أتبعوا المؤتل المساني، جميعا جمع من المرشدين في الجماعة يحفظون هذه البدع وينشرونها بين الناس، ولهم مبادئ عشر أو كذا تبناها حسن البن عن بن ما أنزل الله بها من سلطان. وأبوه أيضا، ثم جاء الرجل الثاني من بعد حسن البنا، الرجل الثاني في تنظيم الإخوان المفسدين هو سيد قطب. سيد قطب هذا الذي عنده انحراف في الفكر وضلال في المعتقد، وذهب إلى أمريكا ولخبط في فكره، لكن عنده أسلوب أدبي وعنده قلم سيال خد به الجهاد وخد به السطحين السذج. أما أهل السنة الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف ويعرفون المنهج السليم فأنها لا تنطوي حيله عليهم. فكتابه هذا الذي ألفه في ظلال القرآن يا من ضلالات فيه، يا من حيئة العقائد، اقرأ في أول صاد، في أول ياسين، في سورة القصص، في سورة يوسف، ويطعن في الأنبياء ويطعن في الصحابة. وكما قلت مرة جهميا ومرة خارجيا ومرة في وحدة الوجود ومرة صوفيا، خليط من الأفكار التي ما بنيت على عقيدة صحيحة. قال الشيخ صالح الحجاج حفظه الله عز وجل بين العلماء حفظ الإفتاء، قال قراءة كتب سيد قطب لا توردك إلى منهل عدد، لا توردك إلى منهل عدد، يعني منهل عكر كل ضلال ضلالات. فأنا أقول وكتابه معالم في الطريق على الطريق، وكتابه هذا الدين والعدالة الاجتماعية كله تكفير. منهج الإخوان المرسلين يبنى على التكفير، تكفير المجتمع. وانظر كتاب محمد قطب جاهلية القرن العشرين يجهل الناس، وسيد قطب جزم في بعض كتبه بأن الناس قد ارتدوا كلهم، يعني ما علينا. وهذا منهج الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. أهل السنة والجماعة يقولون لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، إنما هو تحت مشيئة الله، نرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء العقاب، وأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، مستدلين بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما تنظيم الإخوان فهو التكفير للمجتمعات، التكفير للحكام، ومن ثم التكفير للعلماء لأنه ما كفر الحكام، ومن ثم التكفير لعامة الناس لأنه ما كفر العلماء. هم بقي عند سكن الجنة إلا الإخوان المفسدين، هم بقي مسلمة كفروا الناس. فإذا في جاهلية القرن العشرين يجيه تجهيل لكتاب هذا ضلالات، منها الحاكمية تكررت كذا مرة، قضية الحاكمية الحكم إلا لله، ونسوا أن الله قد أسند الحكم إلى غيره لكن فيما لا يخالف الشرع، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله يحكم به في المائدة، يحكم به ذو عدل منكم هدي بالغ، يعني هذا فيما لا يخالف الشريعة أمر الله. فهم أخذوا الحاكمية وطاروا بها وركزوا على توحيد الربوبية وأقبلوا الجانب المهم توحيد الإلهية الذي وقع بسبب الصراع، الصراع بين الأمم والرسل والأنبياء وأقوامهم. أقبلوا هذا الجانب وركزوا على توحيد الربوبية، على تجهيل الناس، على تكفيرهم، على فكتبهم كتب سيد قطب خاصة. أنا أدعوكم لا إلى قراءتها، إلى إحراقها. لا تكفي في بيتك كتابا واحدا لسيد قطب ولا لمحمد قطب. من أقطاب هذه الجماعة وهذا التنظيم، تنظيم الإخوان المفسدين كما قلت لكم، حسن البنا الذي أساء وأفسد، أساء إلى الإسلام وأفسد كثيرا بهذا الفكر الأهوج الأعوج الذي لا يعرفه إلا إسالة الدماء والانقلابات والتفجيرات. يستحلون تفجير المنشآت والكبار والجسور بمصر يومئذ. وكذلك كتب محمد قطب قراءة إخواني ضروري كذلك، وكذلك كتب سعيد حوا على قطب من الإخوان، عمر التلمساني، الباجوري مثل الباجوري، كذلك فتحي يكن، جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني هذا في الهند أتى بفكر أعوج وأصله إيراني، هو رافضي خبيث فكره، ويقول في القرآن برأيه ويحكم العقل في القرآن في النصوص، فإن قبل هذا العقل السليم هذا النص السليم وإلا رفض وإلا رفض. هذا مو صحيح. اقرأ كتب الكتاب من كتاب ابن القيم ابن تيمية رحمه الله، دروا تعارض العقل والنقل وقد أبحر، يرد على أولئك يعني كثر الطوائف وأهل البدع والضلال في عصر ابن تيمية، ولهذا جاءت كتبه كلها قوية الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، دروا تعارض العقل والنقل اقتضاء الصراط المستقيم، الفتوى الحموية، العقيدة الواسطية إلى غير ذلك من كتبه رحمه الله. فجمال الدين الرازي صاحب مرة عقلانية وتبنى فكره محمد عبده. محمد عبده من؟ المصري صاحب التفسير، انتبه من تفسيري إخواني سؤولي، فكره أعور عقلك سفيه، كيف تحكمه بالنص السليم؟ قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا منه. كذلك أيضا قادة حماس خالد مشعل اسماعيل هنية كلهم هذا من الاخوان. كذلك يوسف القرضاوي قرض الله لسانه، هذا شبه سمعة الاسلام، وله منبر في قطر المفتونة، في قطر المفتونة ففتنت بالاخوان، لكن يجي يوم يسودون وجهها، ما فيهم كرجل تكتم وتلون وكذب وسرية ويحفرون من تحت كفأرة سد مالك. فهذا القرضاوي أيضا قدر من أقطاب الإخوان، انتبهوا إلى قدره. ثم إن قراءتك لهم ربما قد تحتار في جملة الأفضل فتتأثر بها، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة، من كان أن يقتل من أراد أن يقتل فليقتل وقد مات، فلا تقرأ في كتبه إلا إن كنت من أهل الردود، من أهل الرد ومن أهل علم الرجال، وأن هناك باع طويل في النصوص الشرعية والحديث وكذا وفي العقيدة، فلا بد أن تقرأ لتبين الباطل وانشر هذا ردا على ما في مانع، بل هذا من الجهاد، لترك لأهل البدع ينشرون بدعهم لضاعت السنة، فنشرك للسنة يجب عليك الرد على أهل البدع، على أهل البدع، بل إن العاصي من أهل السنة خير من العابد المبتدع، لأنه على ضلال، على ضلال، بدعا ابتدع من عهد ويامرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يعني مردود. فاذا هم كفر اقطابهم في العالم الاسلامي، من اقطابهم ايضا الذي فتن الناس ردحا من الزمن بجهاده وكتاباته ايات الرحمن في جهاد الافغان، عبد الله عزام، عبد الله عزام هذا قائد وقطب خبيث من قاده الاخوان المفسدين، والذي شوه صوره الدين في افغانستان زعما منهم، وأيضا وجهادهم الآن احترموا وتقاتلوا على الكرسي، هذا يدلنا على أنهم أصحاب كراسي، وقد وصل مرسي إلى الكرسي فعجل ولم يتشبع به، هذه إرادة الله وقدره، لله الأمر من قبل ومن بعد. فكان من طوامه محمد مرسي هذا الرئيس الإخواني المصري، من طوامه أنه يقول هذا ليس من الشريعة، قطع يد السارق، قطع يد السارق يقول ما هو من الشريعة هذا، وكم قطعت في الشريعة من الأيدي، والله يقول سورة المائدة والسارق والسارقة آية القرآن، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب أركان القوى، وصاحب هذا الإخواني يقول يقول هذا لا لا هذا ليس منها، أعوذ بالله من الضلال. انظروا يا جماعة الخير، يضحون بالنصوص الشرعية بالدين بسبيل الدنيا بسبب الكرسي، يضحون بالدين حتى يصلوا إلى الدنيا. فإذا نخلص إلى القول، احذروا تنظيم الإخوان المسلمين، احذروا وحاذروا تنظيم الإخوان المفسدين الذين شوهوا صورة الإسلام، والذين من أبرز معالي هجهم القتل، التكفير، التجهيل، الاغتيالات، الصراخ، الهتافات، المظاهرات. قال الشيخ ناصر محمد ناصر الدين الألباني عالم الحديث صاحب السلسلة الصحيحة والمحقق المحدث العصر، قال من قال إن الإخوان المسلمين من أهل السنة هم حرم على أهل السنة، هذا كلام قال مقالات، هم حرم على أهل السنة، ولكن للأسف الشديد سموا أنفسهم تنظيم الإخوان، فاحذروا هذا تنظيما فاسد الذي الآن كشفت أستاره وظهرت أسراره وكشف عواره للجميع، فقه الناس وعرفوا. فأي أمة تتبنى الأناشيد والتكتلات والتحزبات انتبه لها، السروريون يظهرون لنا التمسك بالدين. الدين، وهم في الباطن يعتقدون اعتقاد الإخوان، ولا يرون السمع والطاعة لولاة الأمر، يرون الخروج عليهم، وهذا خطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة ومات فتنة جاهلية، قال: ومن أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جمعكم فاضربوا عنقه، كائنا من كان، حتى إن كان داعية أو عالما. ومن هنا أقول: احذروا دعاة على أبواب جهنم، احذروا دعاة الفتنة، احذروا دعاة التعليم والتجييش والتهويل، احذروا دعاة التحريض على الأمراء والعلماء. انتبه، احذروا دعاة التأليف والتشويش والتحريض والتجييش على الأمراء وعلى العلماء، فهذا منهج خوارج العصر، تنظيم الإخوان المسلمين ومن معهم من سور القطب. القطبية اتباع سيد قطب ومحمد قطب ولف لفهم. فاحذروا دعاة الفتنة وهم دعاة على أبواب جهنم، يدعونك ترى في ظاهره إلى الخير، بينما في الظاهر إلى الخير وإلى السنة، وفي باطنه إنما هم يزجون بك إلى أسر جهنم وعذاب الله عياذا بالله. فاحذروا دعاة الفتنة، دعاة الحماس، دعاة الحماسيين الجماهيريين الذين يتكلم حضرهم الآلاف ويحضر هذا، ويأتي الداعية أو العالم ليتحدث عن الكتاب والسنة منهج السلف، فلا يحضره إلا ثلاثة أو أربعة. انظر إلى الفتنة يا شيخ، بينما صاحبنا الأول هذا داعية الفتنة يحضر له جماهير باصات تملى بالكبار والصغار حتى يحضروا عند هذا داعية الفتنة، لأن عنده من مخاطبة الغرائز وتهييج الغرائز ومخاطبة العواطف والعبث بعواطف الناس وأحلافهم وأهوائهم يمنة ويسرى، وعنده من التحوير واللي لأعناق النصوص الشرعية ما عنده حتى يلعب على عقول الناس فيقول ما شاء الله. وربما سلك بعضهم مسلكا آخر وهو المرح، جعل الدين مرحا، حتى سمعت بعضهم يتحدث عن عذاب القبر ويضحك الناس. يصلح هذا يا جماعة الخير، يتحدث بنكتة عن عذاب القبر ويضحك ويضحك الناس، قالوا فلان داعية ما شاء الله، حضروا له 5000 10000. ليس العبرة بالكثرة، فإن الكثرة بالقرآن مذمومة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأنتم تعرفون من في الأرض يهدوه لا يضلوه عن سبيل الله. وقال: وقليل من عبادي الشكور، وقال قليل ما تشكرون. العبرة بما؟ لا الكثرة ولا القلة، العبرة بالمنهج. ايش المنهج؟ منهج السلف. من هو السلف؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا التنزيل غضا طريا وعملوا به اعتقادا وقولا وعملا، ونقلوه الى التابعين، والتابعون وتتبعهم الى عصرنا الحاضر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: انت اهل السنه والجماعه ولو كنت وحدك. قال ابن القيم في كتابه المدارج: قال: لا تستوحش من كثره الهالكين وقله السالكين. فهذا بالنسبه لي لجماعه الاخوان المسلمين. إذن من أبرز مناهجهم التركيز على الأناشيد، أناشيد العربية، لا تقول الإسلامية، أناشيد عربية، وإلهاء الشباب بها عن الخوض في كتب السنة ودراسة المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة. في بلدنا هذا المملكة والله ما كنا نعرف عن الإخوان ولا التبليغ، منهجنا واحد، مجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب ومعه الإمام محمد بن سعود، هذا بسيفه وهذا بعلمه، ونشر الدعوة وقضوا على الخرافات والشركيات، أصبحت الدولة كلها موحدة. ثم تغلغل هذه، جاءت هذه الأورام السرطانية من هنا وهناك، وهذا الفكر العفن ليتغلغل بين صفوف أبنائنا وبناتنا عياذا بالله. فحتى أصبح كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا الأناشيد، ثانيا الكذب، ثالثا التكتم، رابعا السرية، خامسا التكفير، خوارج العصر يكفرون، أساسا التجهيل، تجهيل عامة الناس، هم فقط العلماء عندهم علم ودعاء، لكن بقية الناس جهلة وكذبوا لعمر الحق. ثم يرون التحريض، التحريض والدس على الأمراء والعلماء قتل، وهذا خداع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند أحمد وغيره وعند السنة بن أبي عاصم: ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، هذا حق الله، ومناصعة ولاة الأمور، وهذا حق السلطان، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تفيض من ورائهم. ما أعظم هذا الحديث. قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. هذا حديث عظيم مهم في لزوم المنهج الصحيح المستقيم والمنهج القويم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وهو هذا الحديث ثلاثة لا يغل، أي لا يبقى غش ولا خديعة ولا دغل ولا خيانة. فمن عمل بهذه الأمور، ومن لم يعمل ففي قلبه غش وخديعة. قال إخلاص العمل لله هذا حق الله، حسن التعبد إخلاص العبادة لله تعالى، كما قال ابن تيمية كمال العبودية كمال الحرية في كمال العبودية لرب المريم، كمال الحرية في كمال العبودية لرب المريم. ثانيا حق السلطان، لأن الناس إما راعي أو رعية، فالراعي السلطان حقه مناصحته، والمناصحة لها ضوابط ولها شروط ليست علما تكون سرية. لما قالوا لأسامة بن زيد قالوا ما لك لا تنصح عثمان، عثمان بن عفان الذين حاصره القوم ومنعوه من الجمعة وقتلوه كسروا أضلاعه، قالوا ما لك لا تناصح عثمان؟ قال أسامة بن زيد لهم قال أترون أني لا أكلمه إلا مسمعكم سرا، النصيحة تكون سرا. ولهذا فإن النصح الإنكار، فإن الإنكار العلني، الإنكار العلني على الأمراء والولاة تسبب إزالة كثير من أرواح الأبرياء وطارت رؤوس كثير من السلف بسبب الإنكار العلني، فهو فتنة. وأصحاب الإنكار العلني الخوارج، إيش الدليل؟ الدليل ذو الخويصرة أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، وتبنى من بعد هذا المنهج عبد الله بن سبع ابن ابن السبعين اليهودي الذي أظهر عند الإسلام نفاقا وأبطن اليهودي، وما زال يعمل حتى تسبب في قتل عثمان، وتسبب عبد الله بن سبع اليهودي لقتل علي بن أبي طالب، وما زالت الأمة تفترق وتفترق بسببه. ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم تفترقوا، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة. قال من يفترق؟ على الجماعة، هي الجماعة. في رواية كان على مثل ما أنا عليكم أصحابي. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذكر أن جماعة الإخوان المسلمين من الفرق الهالكة، ليست من أهل السنة والجماعة، وهذا إمام عادل بقية السلف ومحدث الفقيه رحمه الله. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز أن تنظيم الإخوان المسلمين من الفرق يعني السنة، لا، إنما من الفرق الهالكة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فما بال المسلم ينخدع بهذه الجماعة ويذهب إلى ترهاتهم وشبهاتهم؟ إنهم يريدون السلطة، إنهم يريدون المناصب، إنهم لا يريدون الدين، إنما يريدون الدنيا. اعدل، قال من يعدل إلا ما أعدل، كما قال عليه الصلاة والسلام. فاحذروا دعاة على أبواب جهنم، احذروا دعاة التحميس الذين يخرجون الشباب يتقحموا مواطن الفتن باسم الجهاد، والجهاد له ضوابط لا يكون إلا تحت راية ولي الأمر وبإذن ولي الأمر. أحيوا الوالدات، قال نعم، قال إذا فبيهم الجهاد، بر الوالدين الجهاد. ويأتيه الآخر فيقول له إذن لي بالجهاد، قال لك من أبواك حي؟ قال لا. ألك من أب؟ قال ألك من أم؟ قال نعم. قال لا. قال لك من خالة؟ عند النسائي، قال نعم. قال فاذهب فالجنة ثم، يعني الجنة عند رجلها، وهو يخدم خالته ويأتي بعلاجاتها يراجع بها المستوصف والمستشفى، ويأتي بفولها وخبزها وفومها وعدسها وصلها. هذا مجاهد، بر الوالدين منزلة عظيمة، أو الوالد أبصر أوسط أبواب بالجنة، فاحفظ أوضيها أوسط أبواب الجنة. أين عقول الناس يخدعون الشباب؟ أما لنا من صلاح الدين يجمعنا يعني بأناشيد وملحنة ومزينة، وهذا الغر الصبي الصغير الذي لا يقوى كثيرا من منهج السلف ينخدع به، فإذا بهم قد رموا به في جهنم، دعاة على أبواب جهنم، غرر بأناشيد أو تجمعات خاصة أو طعن العلماء أو طعن الأمراء، انظر ماذا فعل الأمير الفلاني، أخطأ الأمير الفلاني، أخطأ. هذا شغلهم وهذا دينهم، ترى هذا من أجل الإخوان، تحريض وزرع الفتنة. ثم هذا يتحدث هؤلاء ماذا يملكون، فتسبب في وقوع بالفتن إلى أن ذهبوا إلى أماكن الجهاد، ولا جهاد إلى أماكن الصراعات في سوريا أو في العراق، أماكن الفتن، ولا جهاد ثم إلا تحت راية الأمر وبإذنه كما قلت. انظر إلى أول دولة أسست على الإسلام، أسسها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، والمدينة النبوية على شنوها هو الصحيح، المدينة النبوية، وإنما العثمانيون سموها المدينة المنورة فاشتهر إلى الآن. وكما قلت خلافته خرافة، والخلافة التي يزعم بها من المدينة يتوهمونها الإخوان المفسدون هي خرافة، جمع على الإسلام أكثر مما أحسن. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، إذا سلمنا ونسلم أن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علماء، يرى الذين في العلم قال المفسرون هم الصحابة، الصحابة كلهم علماء، ما رأينا واحدا من الصحابة اجتهد من ذات نفسه وذهب يجاهد يقول أنا عالم وإن اجتهدت فلي أجرا وإن اجتهد العالم فأقتضى له أجرا واحد، لا، إنما ذهب يستأذن الإمام الأعظم يومئذ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يستأذن إمامه عليه الصلاة والسلام أن يريد أن يصل إلى شيء، هو عالم جليل ومجتهد، الصحابة كلهم علماء، ومع هذا جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، كيف يستأذنه هو عالم ويجتهد؟ إن أخطأ فله أجر وإن أصاب له أجر، منهج هذا شيخ منور، هذا منهج، هذا منهج، يستأذن ما قال أنا عالم والله إن أخطأت وذهبت إلى الجهاد فلي أجر وإن أصبت فلي أجر، لا، يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إمامه الأعظم الجهاد لا يكون لبدن ولي الأمر، لا يكون الجهاد إلا تحت راية وإذن ولي الأمر، بهذا الحديث هذا الدليل هذا صريح. فلم يأذن له النظر، قال ذهب فيه إمام جاهل، فذهب، ما رأينا ذهب يجاهد وهو عالم ومن أهل الاجتهاد، والصحابة كلهم علماء مجتهدون، من أخطأ منهم فله أجر ومن أصاب فله أجرا، وما أتانا عنهم من خلاف ومن تقاتل بين علي ومعاوية وعائشة وإلى آخره هذا الكثير منه كذب، ومنه بعض الروايات زيد فيها ونقص منها، وما ثبت صحيحا فهم فيه مجتهدون معذورون علماء، من أصاب فله أجرا ومن أصاب له أجرا. الشاهد هذا الرجل هذا الصحابي ما قال والله أنا عالم وإن أخطأت فلي أجر وصبت أجرا وهذا مجاهد، ولن أستأذن الإمام، دقت راية الجهاد بدأت وذهب الإسلام واغتصبت النساء وقتل الأطفال وذبحوا وفعلوا بهم شر، هذا لا لا لا منهج حياة، ومن ذا الذي يعرض عن منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، وهو قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين قال الله لا أدري أذكر قرنين أم ثلاث، فهؤلاء القوم هذا منهجهم. أما الآخر السرورين كما قلت وهم كثر، هذا يفجر وهذا يستنكر، ربما الذي يفجر هو الذي قال يتطور الأمر يفجر ثم يذهب إذا سلم يستنكر، والقطبيون أتباع القطب سيد قطب وحسن البنا، من كتب هذه التي ينبغي للمسلم ألا يقرأها كتب السروريين، وفي مقدمتهم قائدهم هذا محمد سرور زين العابدين، هذا الذي يكفر مدعي اتباع السنة وأبعد عنها كثيرا، يكفر الأمة يكفر الحكام يكفر العلماء، فالسروريون التكفيريون لكن بالباطن، أظن الآن خارج البلاد العربية، والقطبيون أتباع سيد قطب ومحمد قطب ومن لقب لفاهما، أما التبليغيون فهم جهلة فرقة خرافية قبورية صوفية يعتمدون في تعبدهم على أمرين، على شخص قوال منشد يا الله يا لطيف يا لطيف يا رحيم يا رحيم ينشدون، والثاني فعال رقص يرقصون يتعبدون الله بالرقص وبالأناشيد، وعلى هذا فتشبه المفتونون بالأناشيد العربية هذه، كذلك يعني أخشى عليهم من أخذ طرق الصوفية، فإن الصوفية تعبدون الله بالأناشيد، فعند الصوفية لابد من شخص أول يعني منشد ينشد أبيات ويعبدون الله بها ويرزون رؤوس أمامها، والثاني فعال بالرقص يرقص الرقصة يعني تضحك حتى الصغار والكبار، فالله المستعان، فمتى رأيت دق ومزمار ونغمة شادن فمتى رأيت عبادة بملاهي، قال ابن القيم في رسالة الغناء، لأن قال والله ما رقصوا لأجل الله رسالة موجزة لابن القيم رحمه الله في حرمه الغناء. على كل حال فيا أيها الإخوة ويا أيها المسلمون احذروا تنظيم الإخوان المسلمين، واحذروا كتبهم، أحرقوها أدربوها، إلا من له باع بالصبر والغوص وفهم العقيدة الصحيحة ليرد عليهم وليبطل يرد على بعض الرجال، لأن هذه الكتب ربما قد سرت إلى بعض البيوت وما وصله من الرد عليها، فإذا وصل الرد مانة القلوب. فما من إلا رادنا وردونا إلا صاحب هذا القبر، كما قال الإمام مالك رحمه الله: فاحذروا كتبهم أدربوها أحرقوها ولا تأخذوها لأدرينها. في ظلال القرآن الكريم فيه بدع، فيه خرافات، فيه حيات، فيه عقارب، فيه هوام وطوام، فيه مصائب وبلايا، فانتبه، لا يجوز أن يقرأه إلا ما فوق الجامعة، الجامعة ما فوق، ومن أهل الاختصاص وبقصد بيان الباطل والرد عليه. أما أن يقرأه ليتلذذ بأسلوبه الراقي فهذه مصيبة، انتبه، مصيبة هذه. ولهذا الشيخ زيد رحمه الله المدخلي ينصح بأنها لا تقرأ بالمرة يجب. نعم، جملة وتفصيلا، الشيخ زيد المدخلي رحمه الله كان يقول: لا تقرأه. كتب الشيخ كتب سيد قطب وليس بشيخ هو، يقول الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: لا تقرأه كتب سيد قطب جملة وتفصيلا. لا تقول أنا أحققها، بعضهم، لأن بعض المفتونين من الأخوانجية يقول منقح الآن تحت التنقيح، تحقق إيش؟ تحقق أباطيل، وإن أذهب بعقيدته واعتقاد الرجل. طيب معالم طريق، طيب هذا الدين، العدالة الاجتماعية، التصور الفني الإسلامي، تصور الفني الإسلامي، ولا يرى إقامة الجمعة، سيد قطب ما يرى صلاة الجمعة، يقول لأن الخلافة سقطت ولا تصح الجمعة إلا مع خليفة، ما دام ما في خليفة فلا جمعة. ما رأيكم بهذه البدعة الطامة؟ وأن القضاء يقول من ترى جمعتين أو ثلاث ختم على قلبه، يعني من غير عذر. فإن نقحت أو حققت أو صححت، ماذا تقول باعتقاد الكتب الأخرى؟ وهو قد يخدع بقلمه السيال وأسلوبه البديع الرافي، قد يخدع بعض السطحيين والسطحيين من الناس المبتدئين، فقد ينخدع بأسلوبه فيقع في شراكه وفي حبائل اعتقاده الفاسد وضلالاته، عياذا بالله. يقول عن موسى: ثم جاء هذا الشاب العصبي المزاج المتعجرف. أيصلح هذا الكلام؟ أين التأدب عن النبوة؟ أين أدب الأنبياء؟ التأدب عن الأنبياء يصيب أنه شاب عصبي متعجرف، أرأيتم؟ هذا طفل، ويطعن في معاوية، ويطعن في عائشة، وفي كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقولون الشهيد أمره إلى الله. على كل حال، فاحذروا كتبه وحاذروها، ولا تشتروا ولا تقرأوا بها إلا، لا يقرأ بها إلا من يريد الرد عليه. وهكذا كتب أخي محمد قطب، خاصة الجاهلية في القرن العشرين، والذي تبنى فيه التكفير والتجهيل والحاكمية، إن الحكم إلا لله. ولو أنهم نظروا في منهج السلف الصالح وفي تعامل مع النصوص الشرعية ومع الحكام، الكتب مؤلفة بهذا كثيرا، لكن ما يقرؤونها. كتاب البخاري، صحيح البخاري، تحت كتاب باب الفتن أدخل باب السمع والطاعة لذات الأمر. وقد يتعجب البعض يقول: ما علاقة السمع والطاعة لذات الأمر بالفتن؟ والجواب: أن من لم يسمع ويطع لأميره فقد وقع بالفتنة. أعظم الفتن أن تشق عصا الطاعة وتظهر الصدور تسبب الفتنة بين الراعي والرعية بين الحاكم والمحكوم، هذه من أعظم الفتن ترى وأخبثها. فلذلك ذكر الإمام البخاري في كتابه تحليل الدبيب، ذكر السمع والطاعة تحت باب الفتن. الإمام مسلم رحمه الله ذكر في صحيح مسلم 16 حديث في حقوق الولاة والأمراء، وسأذكر لكم حديث. أنا أذكر هذا الكلام في السمع والطاعة لأن منهج الإخوان أصلا يبنى على التمرد على السمع والطاعة، ومن هنا تبدأ المظاهرات، الانقلابات، التبديلات، التكفير، ونحن لها. وهذا منهج الخوارج، منهج الخوارج المنظرين، القعدية المنظرين، الناس في الميدان هناك تقاتل وتفجر، تقتل الأبرياء، تسفك الدماء، تدمر المنشآت والبنى التحتية لهم، فجروا حتى في مساجدنا، قتلوا رجال أمننا كما رأيتم، ما قتلوا الكفار يوم قاتلونا المسلمين. متى كان قتال المسلمين جهادا؟ المسجد الطوارئ اللي في أبها دواعش، ترى تنظيم داعش، تنظيم النصرة، القاعدة، هذه من نبتات الإخوان المسلمين، من نبتة جماعة الإخوان المسلمين من تنظيمهم خارج لها القاعدة والنصرة وداعش وفاحش وفلان، حتى كفى، حتى قتل بعضهم أباه وأمه وخاله وخالته، يتقرب إلى من؟ إلى الشيطان. وفجروا المساجد، قتلوا رجال القوارب بأربع، فجروا بالمساجد، فجروا بالدوائر الحكومية. هذا جهاد، هذا يعني يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسرا ما ليس بالحسن. فلا يجوز أن يقال أنتم دائما تتحدثون عن السمع والطاعة. نعم، السمع والطاعة فيه تصلح الأمور، ولا تصلح الرعي بغير الراعي، ولا الاختلاف على الولاة وعلى الأمراء، والله كله شر في شر، والله لا اهتز الأمر بالمملكة لرأيت عجبا. يا حملة التحضر والجميل، لا اهتز الأمر، لكن شريعة، كتاب، قرآن، وسنة، وتوحيد. تبنى حكما وفقهم الله ورعاه في هذه البلاد، فوضع فحط فيها الأمن كافه ووضع أطنانه وخيم فيها، ولله الحمد من قبل ومن بعد. فلا تستعنك قول القائل أكثرتم من الكلام في هذا، أنتم مع الجامير، ربما يلمزون الآن، يلمزون، وربما قالوا عني هذه الليلة من الجامير. أولا، هذه الجامير هذا لا توجد فرقة اسمها جامير، هكذا قال الشيخ عبد الباس، وهكذا قال الشيخ صالح بن حيدر، وهكذا قال الشيخ صالح بن زهر، ثلاثة من علمائنا رحمه الله بن بكر. هذه الجامية يا جماعة الخير لمز أهل السنة، لمز أهل التوحيد، لمز القديم من أهل السنة والجماعة قالوا مشبهة وحشوية ومجسمة، والآن يلمزون أهل السنة من أجل السنة الصحيحة، لزوم السمع والطاعة والهدوء ولزوم جماعة ولزوم الإمام، ولزوم الجامية. سأل الشيخ عبد العزيز الباز ما هي الجامية؟ قال كان يسألون أخانا وزميلنا محمد أمان الجامي، فقالوا من الجامية؟ سكتوا. وهكذا الشيخ صالح الفوزان سمعته يقول لا توجد لك اسمه الجامي، هذا من تنقص وهمز ولمز أصحاب البدع والأهواء، فما بفرق اسمه الجامية. هذا الشيخ محمد أمان الجامي دعا الناس إلى السمع والطاعة ولزوم جماعة المسلمين، وأنكر على أهل الأهواء والبدع، فلا مزوم من اتبعه بالجامية. عيد، ما منشأ الجامية هذه جماعة؟ ما في فرق اسمه جامية، هذه أصلا إنما يقصدون اللمس لأهل السنة. كيف ذلك؟ لأن الشيخ محمد أمام الجامي العالم سلم من كتاب السنة، وكان له فرصة التدريس في الجامعة الإسلامية والمسجد النبوي رحمه الله. محمد أمان الجامي دعا إلى كتاب السنة ولزوم السمع والطاعة ولزوم الجماعة، قلت بنصوص الشريعة كم السنة غيرها، وعمر وعثمان وآية وحنيفة وأحمد ومالك الشافعي، ما ذهب إليه، ما خرج عليه أهل الأهواء وأهل البدع وأنكروا، قالوا هذا مذهب جديد جاء به علينا جامي، ولم يزل من سار عليه بالجامي ولا جامي ولا فرقة. ولو سلمنا لهؤلاء المبتدعة أصحاب الأهواء لاستغرقت القاعدة التسير، بمعنى سيأتيك في يوم من الأيام وهابية كما تسمعون، محمد عبد الوهاب ما عنده دين جديد، إنما أظهر كتب النصوص القرآن والسنة ودعا الناس إلى العمل بها ونهى عن الشرك، دعا إلى التوحيد ونهى عن الشركية ولزوم جماعة المسلمين، هذا ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في عمر. فلمزون القول وهابية سمعا وطاعة. ثالث في رؤوسهم إن كان هكذا يحبون منا فهذه وهابية، ثالث رؤوسهم وقد تستمر القافلة، فيأتي يوم من الأيام يقول لك أنت عثيمية عثيمية لحيدانية فوزانية فجبال بازية، فالقضية بيننا وبينهم أجل الكتاب والسنة بفهم سبب الأمة، بفهم سبب الأمة، فلا يغرنك خشوع بعضهم ولا طول لحيته ولا قصر ثوبه ولا بكاؤه ولا طول ركوعه وسجوده وكثرة صيامه وحج وعمرته، وإنما انظر إلى منهجه واتباعه للكتاب والسنة بفهم سبب الأمة لا بفهم وفهم فلان وعلان، الكتاب والسنة بفهم سبب الأمة. أعوذ فأقول اللهم لك الحمد يا ربنا ولك الشكر على ما نعمت به في بلدنا هذا المبارك بلد التوحيد والسنة، فبلادنا تحكم شرع الله وترعى التوحيد والسنة فيها ظهر وتمنع أهل البدع والأهواء والشرك والضلالات والسحرة والمشركين. ولك الحمد يا ربنا على ما أنعمت به علينا من أمن واطمئنان ورغد عين وهدوء ومن اجتماع الكلمة ووحدة الصف على كلمة التوحيد. ويكفيك يا رب العالمين أن كلمة التوحيد مفتاح الجنة هي في علمنا، مفتاح الجنة لا يرى في علمنا يرايدنا الضراء عالية ضفاقة. فإذا حكامنا نعتز بهم ونفتخر بهم وعلمائهم نمتاز على رؤوسنا وندعو لهم بالتوفيق والصلاح ونحن معهم نقف على السراء والقراء ونمد أهل الباطل وأهل البدع وأهل الأهواء ونحذر وحده دعاة الفتنة. احذروا منهج الإخوان، احذروا منهج السوريين التكفيريين التجهيليين أصحاب الحاكمية وتوحيد الربوبية فقط فهجر التوحيد الألوهية، واحذروا القطبيين، احذروا جماعة التبليغ، احذروا الجماعات والتنظيمات السرية، احذروا الجماعات المشبوهة والله لا خير فيها، وكل خير باتباع من سلف وكل شر باتباع من خلف. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين، عضوا عليها، انظروا بشدة التمسك، عضوا عليها بالنواجذ يعني اياك تفكها وطالب على دين هذا الزمان كما قال وجبر. ولا يغرنك يا ابن ادم ايها الموحد ايها المسلم، لا يغرنك كثره الهالكين وقله السالكين. فلا عبره بالكثره في نصوص الشريعه. وبعد الاذان السلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه من والاه. وبعد هذه بعض الاسئله ما استطعنا ان نجيب فسنجيب، ومن لا فنرفعهم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فالعلم محيط لا ساحل له. هل جماعه الاسلام كالاخوان والتبليغ والسروريه وغيرها كفار؟ انا لست كفار، قل لا. هؤلاء الا اذا اعتقدوا استعلام ما حضر الله او تعليم عن الله، هذا من عمل الاسلام العشره. لكنهم على ضلال مبين وانحراف في العقيده. نعم. التبليغ جهلة تبع الكندهلوي، صوفية قبورية خرافية، وجماعة التبليغ ينتشلون العاصي من المعصية إلى البدعة، ليتهم تركوا المعصية من المعصية إلى البدعة. فالعاصي من أهل السنة خير من العابد المبتدئ. بعضهم يشبه جماعة التبليغ بسيارة إسعاف، يعني تحمل المريض إلى الطوارئ وتتركه. بل قد يجد من يشعبه، لكن التبليغ يتابعونه ولهم تجمعات ولهم تحزبات، جهل في جهل. طيب هذا يقول من هي الطائفة المنصورة؟ فبينها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. هذا يقول ما رأيك في الزنداني؟ ومن أصحاب الإخوان الزنداني معروف إخواني، لكن لا أنصح بقراءة كتابه توحيد الخالق، يركز على ربوبية وعقائد وإيمانيات وكذا، لكن ما يطلب التوحيد الإلهي. فلا تقرأوا في كتب الزنداني خاصة كتاب التوحيد الخالق. في عندنا كتاب توحيد محمد عبد الوهاب يكفي ويشفي وهو مشروع. القول المفيد ثلاثة مجلدات لابن عثيمين، فتح المجيد مشروع، العقيدة الواسطية، أشرح السنة للمعارف، يعني كتب كثيرة موجودة. طيب هذه الأسئلة أيضا، هل سيفجر في مساجدنا إذا سمعوا قول سيد قطب أن المساجد معابد جاهلية؟ إيش رأيكم في معاه؟ هذا سيد قطب يقول هذا الكلام ثم نرى يتعصب له الإخوانيون جماعة تنظيم الإخوان يتعصب، وهذا كلام عاقل. المساجد معاهد جاهلية، مصلين موحدين، هذا كفى به شناعة وقبحة. يقول مساجد معابد. وهل جماعة الإخوان والتبليغ من 72 تبقى التي في النار؟ والجواب نعم الهالكة. شاب بن باز يقول جماعة الإخوان من الفرق الهالكة، ليست الناجلين من السنة. والشيخ الألباني يقول هم تنظيم الإخوان ما نجحوا إلا بالنتافات والصياح والصراخ، وهم حرب على السنة. من هو محدد العصر؟ محمد رشدنا الباني. هذا كلام يقول تنظيم الأكوان حرم على أهل السنة. فلا تنخدع بكلام الأخوة أحبابي لله. أيها الأخوة، أمامنا من صلاح الدين يجمعنا شبابنا حيا للجهاد وبقرآن وإيمان أعمل وأفعل كذا وأسد المعتد الجاني يصل توجيه كلام ما يحتمل كلام ولا أعرف المنهج الصحيح. فغرروا بأبنائنا في يوم ما على الأناشيد وعلى التجمعات والتكتلات وتكبيح صورة العلماء والأمراء، بل الحق وهدم القمتين القمتين من الأمراء والعلماء حتى لا يبقى لنا فوضى. لكن الآن احسبوا أن الناس قد وعت واستيقظت، خاصة مع تلقح الأفكار وسرعة سوء المعلومة والردود على هذه الفرق. ترى أنا قلت في النار ولم أكن مخلدا فيها، انتبه، فرق أن يقع في النار أو يخلد فيها. نعم. وقول سيد قطب ليس على وجه الأرض مجتمع مسلم، فما تعليقهم؟ تعليقي هذا التكفير، هذا تكفير المسلمين، يعني كل الكفار، كل الذين عملوا الكفار. من قال الناس هلكهم فهو أهلكهم في رواية فهو أهلكهم أحد الهلكة. كيف تكفر الناس بأي حق؟ بل الخلل عندهم النظر، هذا منهج خارج منهج. لا، خوارج العصر، أنا سألكم سؤال أجيبوني جميعا، من هو خوارج العصر؟ ها؟ تنظيم الإخوان المسلمون. من هم خوارج العصر؟ تنظيم الإخوان المسلمون. ومن معهم من السعودية والرومية هم خوارج العصر. سواء صرح بهذا أو رأيته يعني يبتسم لك ويقرأ في كتب العلم وكذا لا يغرنك هذا، انتبه وانظر إلى منهجه. فإن رأيته يواري أهل البدع يمارسهم ويجلس معهم وينشر كتبهم فهو منهم. فهذا تكفير كلام سيد قطب. وقوله أيضا لقد ارتدت البشرية عن لا إله إلا الله، هذا تكفير كذلك. يقول هل في السعودية من الإخوان؟ نعم، لكن سيأتي الوقت الذي نذكر بأسمائه، لأنهم سمموا أفكار بعض شبابنا وعلماء للأسف الشديد لما كانوا يدرسون علوم الجامعات. يوما من الدهر أحسن بهم الظن أو على حين غفلة أو جرة نشر هذه الأفكار وثقنا به. رحم الله الأمير نائب بن عبد العزيز، الأمير نائب رحمه الله يقول كل بلاء جاءنا من الإخوان فمن الإخوان. وهذا مسؤول خطوة من أطفال الدولة رحمه الله رحمة واسعة ورجل حكيم ونهج السلف الصالح. ويقول لا عيب أن نقتدي منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فيكفي تصريح الأمير نائب كل بلاء يأمن الوطن بسبب الإخوان، يعني أحسن إليهم فأساوي. ويقول بعض دعاة الفتنة يحذر من كتب الردود لأهل العلم. هل الردود ليس من الرجاء؟ كيف ما في ردود من الرجاء؟ مؤلف فيها الكتب، القرآن كله ردود، وفي أخي الكتاب، لا تأمروا في دينكم، يا بني إسرائيل، القرآن كله ردود على أهل الكفر وأهل الشبه وأهل الشركية وأهل الفتن، هذا هو. فالذي يقول كان ليس من العلم الردود، هذا ينسب القرآن نفسه، ويبطل كتب السنة، ومن كتب السنة، ولا يزال العلماء. ولا شك أن نشر السنة، أن انتشار البدعة وعدم الرد عليها انتشار في هذه الانتشار يعم السنة. وقد يتبع هؤلاء خاصة من أرباب ضعاف الإيمان. فهذا من الذي يحذر من كتب الردود، هذا عالم السنة موحد على السنة. إن رأيتم الرجل يرد على الرجل المبتدع ومتبع للسنة فهذا في خير. أما إذا أردت يسكت عن البدع ولا يرد عليه فهو إما أنه من مبتدع عنهم أو يتعاطف معهم، قطب معهم أو يتعاطف معهم. هل يوجد جهاد شرعي في هذا الزمان الآن مع قوة الآخر وتسلطه على العالم وضعف المسلمين وتفرقهم؟ ما في جهاد بالدعوة، بالتوعية، بالقلق، بالنشر، نشر السنة، وانشر السنة. جاهد نفسك في بيتك، أدب أولادك، مرهم بصلاة الفجر جماعة، حفظك لبيتك ولأسرتك، تربية تربية صالحة، الزموا معي الأبو إلى المساجد، تحفيظ القرآن والسنة بأنه يصح، هذا جهاد. ففيه من جاهد برك بأبويك العاجزين المبعدين، هذا جهاد. فالجهاد إنما يكون بأمر ولي الأمر وتحت راية. نعم، جهاد المسلمين في هذا العصر الآن جهاد تأليف ودعوة وتوعية. جهاد البلديين. هذا أمر ولي ولاه الأمر لقتال الرابضة والحوثيين، هذا غلط تحت راية ولي الأمر، هذا جهاد، هذا جهاد مقدس، يعني الدفاع عن السعودية دفاع عن الحق والهدى كما قال الشيخ عبد الباز. يقول البدر رحمه الله: كل عداء للسعودية عداء للهدى وللخير والحق. ما في دولة تتبنى الشريعة الكتاب والسنة وطرح التوحيد وتقمع البدع والشرك بيد السعودية، فالدفاع عن السعودية دفاع عن الحق، فلا شك ويجب ان نعتقد هذا مو مجامله، ان جهاد السعوديين جهاد مقدس سبيل الله، لانهم رافضه يسبون بكر وعمر وعمر ويحرفون القران ويلعنون الصحابه ويكفرون ماذا نريد في المال ويستحلون المتعه والخمس والى ابد. فجهاد السعوديين هذه الشل الميليشيات المجرمه التي عبثت على حدودنا وتكسر القذائف هنا وهناك طائشه لا تسبب انتصارا ولا تهزم جيشا، انما هي يعني طائشه هنا وهناك. فجهاد الحوثيين وامتداد في هذا الامر يولي له لا شك من الجهاد، من يقول خلاف هذا؟ هذا جهاد ويحتسب، وان احتسب جنودنا المباركين المقاتلين مجاهدين في سبيل الله فانهم ان اجرهم عظيم احياء عند ربهم يرزقون، اذا احتسبوا هذا ينبغي ان ينظروا الى الراتب ولا نزال هذا، انما يحتسبوا الاجر امر الى دعوه التوحيد عن سنه عن امن عن الحرمين عن الفتي. اول ما تسلم الامر باليمن اتى يعمل مناورات في اماره الدوله السعوديه يريد ان يحرر الحرمين، يبغى يحرر الحرمين من ايش؟ يحرر الحرمين، حرر من هذا الامن وهذا النعم الذي نتقلب فيها. شو يعني شر البليه ما يضحك، شر البليه ما يضحك. فهؤلاء لا شك ان جهادهم واجب وانهم معتدون مجرمون ظلال جاروديون من أبناء عشر الجارودية، ويزعمون أن الأئمة الاثنى عشر عشر معصومين وأن المخلص عند النصارى مخلص وعند الرافضة مخلص، هم الجوزيون الذين تبنوا المنهج والفكر الفارسي الخبيث. سؤال: لماذا الرافضة يتعصبون للحسين دون الحسن عن مشفقه؟ أه؟ كيف؟ صحيح، لأن أمه فارسية والأئمة الاثنى عشر من ذرية هذه الفارسية، فالمدى ليس للدين إنما تعصبا وقوميا، فأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يقول: كيف أعرف أن هذه الجماعة حتى أن يحاذرها؟ فالجواب: انظر إذا رأيتهم يتكلمون في ولاة الأمر ويجسدون الجماعة اتقوا الله، هذا ليس منهجا صحيحا. الكلام في الولاة والأمراء ليس بصحيح، هذا منهج أهل الخروج خوارج العصر تنظيم الإخوان، وقلنا لكم ثلاث مرات أن خوارج العصر هم تنظيم الإخوان ومعهم من السرورية والقدرية. فقل له: يا أخي اتق الله، هذا الكلام لا يجوز، عندك نصيحة بلغها المستشارين أو العلماء بهدوء وبسرية أو برسالة أو كذا، أما أمام الملأ تذكر العيوب خطأ الإنكار العلني، هذا من الخوارج، اعدل يا محمد، قال لن اعدل ان لم اعدل. وهل خرج الذين خرجوا على عثمان بن عفان الا بسبب ظاهر الدين الامر المعروف عن المنكر والاصلاح؟ لان ظهرت عندنا الان ندعو الى التغيير او الى حزب الاصلاح او حزب الدعوه، هذا حزب الافساد، هم يتسننون سنان الدين ويركبون مركب الدين حتى يبدعوا ويركبوا على العقول الضعيفه السفيهه من صناعه العلوم والسلم، فبالبدايه الاصلاح اقول انهم يمكن ان يقعون في مواقع شتى ويقعون في حضر المظلمه. اذا رايته يتكتب الاولى، رايته امورا من الاجنبي مثلا له تكتب سريع فلم يتساءل، اذا رايت اثنين يتساءلان بامر دين فاعلم انهما على دسيسه كما قال عبد العزيز وغيره.